هل يعتبر المطلق او المطلقه محسنا؟ هل يعتبر المطلق او المطلقه تعتبر محسنا اذا كان قد تزوج كل منهما؟ يكون محسن. تزوج ودخل المراه فئها يكون محسن كل منهما ولو طلق. اذا تزوج ودخل المراه صار محسنا وهي تكون محسنه. فاذا زنى كل منهما بعد ذلك رجل. نسال الله السلامه. الشيخ عبد الله الشرط اللي قبل قليل يقول لك ممكن التسامح في السفر. اذا قال مثلا لو تسامح الشيخ ثم بعدين فعله قال بعد يطالب بالرسائل من قبل والله اذا سامح واسقط وسقط ما عاد يعود. ما عاد يعود. يسقط وسقط. عاد ما لحد. يسقط وسقط. الا اذا قالوا في هذه الحاله فقط سماحه مقيد يعني السفره هذه معينه. نعم.